وللتلقي عن رسوله صلى الله عليه وسلم من مشكاة الوحي الأعلى التي من لم يأخذ علمه منها فإنه على غير علم، بل إن العلم الذي يخرج من غير هذه المشكاة ليس له صلة بالحق على الإطلاق، وإنما هو من العلوم الباطلة. ولذلك لا تطلب إلا العلم من مشكاة النبوة من كتاب الله ومما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكركم ببداية السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا قولا لمخلوق، لا تجعلوا مذهبا من المذاهب حاكما على القرآن والسنة، لا تجعلوا رأي بشر كائنا من كان حاكما على قال الله أو قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن هنا كان علماؤنا يوصوننا جيلا بعد جيل: خذوا مفاهيم القرآن والسنة عمن رضي الله عز وجل عنهم وهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فليست السلفية مذهبا، وليست السلفية حزبا من الأحزاب، وليست السلفية حكرا على طائفة من الطوائف، وإنما السلفية منهج لمن رضي الله عنهم في السابق، ألا وهم المهاجرون والأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين يسيرون على نهجهم فهم الذين قال الله في شأنهم أيضا في القرآن الكريم: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلكي تكون متبعا بإحسان لهؤلاء لا بد وأن تفهم القرآن وأن تفهم السنة حسب أفهامهم التي مدحها وزكاها رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام مبينا أمرا قدريا كونيا: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهم الذين ثبتوا على ما كان عليه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. خير الناس قرن محمد عليه الصلاة والسلام، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام هم خير الناس، ولا خير في من لم يجعلهم أئمة له وعنهم نأخذ وبتركهم نترك. وإذا قيل سابقا على ألسنة المشركين والكفار وأعداء الرسل قالوا عن صحابة محمد عليه الصلاة والسلام: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ونحن على العكس من ذلك نقول عن أي شيء تركه الصحابة واعتبروه بدعة نقول: لو كان خيرا لسبقونا إليه. هم يقولون: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ونحن نقول عن تركه لأي شيء تركوه واعتبروه بدعة نقول: لو كان خيرا لسبقونا إليه. فهم أولى الناس بكل خير صحابة محمد عليه الصلاة والسلام، اعرفوا لهم أقدارهم. وبتفسيرهم نفسر كتاب ربنا، وبشروحاتهم نشرح سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا. والأعراب هم البدو، كلمة الأعراب ليست بمعنى العرب، وإنما العرب ينقسمون إلى بدو وإلى حضر. فالمتحضرون الذين يسكنون القرى ويسكنون المدن العربية، أما الذين يعيشون في البادية فهم الذين يتسمون بالأعراب، وكانت فيهم جلافة وفيهم شدة، ولذلك كان كافرهم أشد كفرا من كفار الحضر، وكان منافقوهم أشد نفاقا من منافق الحضر. وعلى ذلك يفهم قوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس كل الأعراب كفارا، بل قال الله تعالى في نفس السورة، سورة التوبة، سورة براءة، قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. إذن هناك من الأعراب مؤمنون صادقون، وهناك من الأعراب منافقون. ولذلك قال تعالى في سورة التوبة أيضا، قال وممن حولكم من الأعراب، ممن حولكم في المدينة يعني، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، يعني تخصصوا في النفاق، مرضوا على النفاق. لا تعلمهم يا رسول الله، لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. وإذا هناك من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة منافقون، ومن الأعراب مؤمنون، ومن أهل المدينة سادات المؤمنين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. فهنا حينما يقول تعالى قالت الأعراب آمنا، هؤلاء مجموعة جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصرفوا تصرفات غير لائقة، منها ما ذكره القرآن في أول السورة التي بين أيدينا، سورة الحجرات، حينما نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم له يا محمد إن مدحي، ومدح في مدحه وذكر ذنبه وبين أن ذنبه شين وأن مدحه يعد هو المدح، فخرج عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فأدبهم القرآن الكريم بالأدب العالي. وهنا في آخر السورة يبين حقيقة إيمان هؤلاء، فيقول قالت الأعراب آمنا، قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هنا عند هذه الآية وقف المفسرون، فمنهم وعلى رأسهم عبد الله بن العباس رضي الله عنهما يقول إن هذه الآية لا تنفي عنهم الإيمان كأصل، يعني لا تثبت لهم النفاق، لأن البعض قال وأثر ذلك عن سعيد بن جبير وغيره من التابعين أن هذه الآية نزلت في مجموعة من المنافقين، يعني قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا يعني أنتم منافقون، وهذه الآية عندهم كقوله تعالى في سورة المنافقون حينما إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولكن عبد الله بن العباس نفى هذا الكلام، ونفاه من نفاه من سادات المفسرين الأوائل، وقالوا لا، إن في هذه الآية أدلة تثبت أن هؤلاء كانوا مسلمين ولكن إسلامهم كان ضعيفا، فكان إيمانهم ضعيفا فلم يستحقوا أن يمدحوا بالإيمان. وسنوضح ذلك حينما نبين حقيقة الإيمان. تبين الله تبارك وتعالى أن هؤلاء لم يسلموا أصل الإيمان، يعني ليسوا بمنافقين، وإلا لو كانوا منافقين ما هو المنافق؟ المنافق أعاذنا الله وإياكم هو الذي يظهر الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الممكن أن يقيم الصلاة مع الناس، ومن الممكن أن يظهر صيام رمضان يظهر، ومن الممكن أن يدفع الزكاة إن كان الحاكم يأخذها فهو لا يستطيع أن يمنعها لأنها ستؤخذ منه عنوة فيظهر هذه الأمور. ومن الممكن أن يذهب إلى الحج وإلى العمرة يعمل أعمال الإسلام الظاهرة، ولكن حقيقة القلب والعياذ بالله هو مظلم تمام الإظلام، ليس فيه إيمان على الإطلاق، ليس فيه ذرة من الإيمان، لأنه لو وجدت الذرة من الإيمان أو أدنى من مثقال الذرة كما في أحاديث الشفاعة لو واسى الإنسان ربه وفي قلبه أدنى من مثقال ذرة من إيمان سيؤول مآل إلى الجنة، وإن حدث له ما حدث من تعذيب بالنار ولكن مآله إلى الجنة. فالمنافقون الخلص القلوب مظلمة، القلوب والعياذ بالله منتنة، ليس فيها أثر للإيمان على الإطلاق. وهؤلاء هم الذين عناهم الله في سورة المنافقين بقوله إذا جاءك المنافقون، اللي هم كعبد الله بن أبي بن سلول وغيره، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. قال الله تعالى، وهذا من باب الاحترام، والله يشهد إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة ليصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. وتحدثت سورة المنافقين وبينت عقيدة هؤلاء وتصرفات هؤلاء وكيف أنهم هم أعداء الملة، فقال هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون، لأنهم محسوبون على المسلمين ويعيشون في المجتمع الإسلامي كطابور خامس، وإنما هم يعدون كقنوات اتصال مع الأعداء فيضربون المجتمع الإسلامي من الداخل، يضربون وهم عيون على الأمة الإسلامية، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والعياذ بالله، يظهرون ولاءهم لله ولرسوله ولأمة الإسلام، وفي نفس الوقت في حقيقة الأمر ولاؤهم لغير الإسلام ولغير المسلمين. ولذلك يقول الله تعالى في افتتاحية سورة البقرة عنهم ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض النفاق، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بعدها يقول الله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني أئمة اليهود يضبطهم القرآن الكريم متلبسين بجريمة الخيانة الكبرى مع أعداء الله من اليهود، فيقول وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يقول ألا، الله يستهزئ بهم ويمدهم في من باب الاستدراج ويمدهم في طغيانهم يعمهون ويضرب لهم الأمثال. فهؤلاء المنافقون سلمنا الله وإياكم، هذا هو مرض النفاق الأكبر الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله. ولذلك من الممكن أن تجد الواحد منهم يكثر من العبادة، ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن طائفة الخوارج المنافقين، قال عنهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يقول لمن؟ للصحابة، تحقرون يا صحابة تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وتحقرون قراءتكم للقرآن إلى قراءتهم، ومع ذلك قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، مع أن لهم أعمال، هذه الأعمال ظاهرة عظيمة ولكن هذه الأعمال حابطة كما قال الله تعالى حبطت أعمالهم تصاب بالحبوط. سلمنا الله إياكم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهل قوله تعالى قالت الأعراب آمنا تتحدث عن مجموعة المنافقين؟ قال لذلك بعض أهل العلم بالتفسير، ولكن القول الراجح الذي تبينه الآيات أنهم كانوا عندهم شيء من الإيمان في القلب ولم يكونوا منافقين، بل كان فيهم إيمان ونفاق، وعندهم إسلام ظاهر وأصل للإيمان ولكنه ضعيف. والقرآن الكريم يطلب منهم ويحضهم على أن يزيدوا من إيمانهم. قالت الأعراب، لأنهم لو قالوا منافقين لما قال الله تعالى لهم قولوا أسلمنا، لأن الله لا يأمر الناس بالكذب، لأنهم لو كانوا منافقين كيف يقول لهم؟ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. كيف يقال للمنافق قل أسلم؟ بل يقال للمنافق والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ثم قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يقول ولم لا يدخل الإيمان في قلوبكم، ولم يقل ولم يدخل، بل قال ولما، وسنفسر معنى لما في حينها إن شاء الله، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، وإنما سيجازيكم على الطاعة. وطاعة المنافق غير مقبولة، لأن الطاعة بدون إيمان في القلب هذه الطاعة لا قيمة لها على الإطلاق، فالعمل الصالح لا يقبل إلا من مؤمن، فإن كان منافقا فعمله كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم يقول الله تبارك وتعالى لهم أيضا في آخر السورة، يقول لهم يمنون عليك أن أسلموا، فأثبت لهم إسلاما، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. والله كيف يمن على منافق منزوع الإيمان أصلا؟ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فأثبت لهم إيمانا مع أنه نفى عنهم إيمانا قبل ذلك، وهذه سنبينها، لأنه نفى عنهم الإيمان الكامل الذي يدخل صاحبه الجنة بدون عقاب، ولكنه أثبت لهم إيمانا يصحح أعمالهم. فهناك إيمان يمنع من دخول النار، احفظ به، هناك إيمان يمنع من دخول النار، وهناك إيمان يمنع من الخلود في النار، يعني صاحبه يدخل النار ولكن لا يخلط في النار. فهناك إيمان، احفظها، هناك إيمان يمنع صاحبه من دخول النار، اللي هو الإيمان الكامل، اللي قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، الإيمان الكامل الذي يدخلكم الجنة بدون عقاب. وهناك إيمان يمنع صاحبه من الخلود، إذا دخلها ممكن يدخل لأنه ارتكب كبائر، ارتكب ذنوب، ارتكب معاصي لم يتب منها، فإذا دخل النار لا يخلص في النار كما هو معلوم من أحاديث الشفاعة، ويخرج من النار بعد فترة قضاها في النار. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة عظيم، ولذلك تجدون أن المبتدعة أنكروا أحاديث الشفاعة، ولا ينكر أحاديث الشفاعة إلا كل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا. سلمنا الله وإياكم. أحاديث الشفاعة متواترة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، الإيمان الكامل الذي إن تحقق فيكم دخلتم الجنة بدون أن تعاقبوا، يعني لو جاء الإنسان الذي قال الله عنه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هؤلاء الذين ورد وصفهم في أول سورة الأمثال، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء إن وافوا ربهم يوم القيامة أتوا إلى الله يوم القيامة يدخلون الجنة بدون عقاب. لماذا؟ لأنهم كامل الإيمان. الذين قال الله أيضا في شأنهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فهؤلاء الذين تحققوا بالإيمان يدخلون الجنة بدون عقاب. والإيمان كما سنعلم ويتضح لنا، الإيمان هو اعتقاد بالقلب، تصديق بكل ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. وكلما ازددت تصديقا بحكم من أحكام القرآن أو السنة ازداد إيمانك، كلما ازداد تصديقك بنص من نصوص القرآن أو السنة، كلما ازددت فهما، كلما ازددت علما بتفاصيل آيات القرآن والسنة يزداد إيمانك إلى ما شاء الله، التصديق يزداد. ولذلك يأتي في سورة التوبة بيان أن كلما نزلت وإذا ما أنزلت سورة، هذه السورة التي تنزل على الصحابة الكرام، يقول الصحابة بعضهم لبعض أيكم زادته هذه إيمانا، فيرتفع الإيمان ويزداد الإيمان، ليزداد الذين آمنوا إيمانا مع إيمانهم. فإذا يزداد الإيمان كلما حفظت آية، كلما علمت تفسير آية، كلما حفظت حديثا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كلما علمت معنى حديث، فكلما تعلمت تفاصيل في دين الله تعالى من تفسير القرآن والسنة القلب يزداد بها علما. وإذا ازددت علما بالله ومعرفة بالله تزداد خشية لله سبحانه وتعالى، تزداد إخباتا لله. فإذا القلب فيه التصديق، وهذا التصديق يزداد وينقص. وفي القلب كذلك أعمال للقلوب عظيمة، جماعها الخضوع لأمر الله والانقياد لأمر الله وقبول أمر الله سبحانه وتعالى، والإخلاص لله والإخبات لله والخشوع لله سبحانه وتعالى. وكل أعمال القلوب موجودة في قلب الإنسان، والحياء من الله. فكلما ازددت علما ومعرفة بالله ازددت إيمانا لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة. الإيمان شعب متعددة، أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذه أمور ظاهرة، فالشهادتان باللسان، ولكن لا بد من وجود الشروط الموجودة في القلب، أن تكون مصدقا بالكلمة، أن تكون مخلصا، أن تكون متيقنا، أن تكون قابلا القبول، أن تكون منقادا، أن تكون على علم بمعنى الكلمة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. الشروط السبعة التي يعلمنا إياها علماء التوحيد لابد وأن تكون موجودة في كلمة الشهادة. فإذا هذه الكلمة التي تنطق بها باللسان وهي أصل أصول الإسلام، بني الإسلام على 5، أول هذه 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة هي الشجرة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، هي كلمة التوحيد. هذه الكلمة كشجرة طيبة، شجرة لها فروع يتفرع عليها أعمال الإيمان والإسلام الظاهرة كلها، ولكن لها جذور. هذه الجذور راسخة ثابتة متجذرة في قلب الإنسان، يمدها الصدق، التصديق، يمدها الإخلاص، يمدها اليقين، يمدها العلم. كل هذه الجذور التي تأخذ من منابعها المياه، وتأخذ المواد المستخلصة التي تفيد هذه الشجرة لكي تؤتي فروعها وتؤتي ثمارها، كما قال سبحانه ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. ده الظاهر، أصلها الجذر ثابت أين في القلب وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين، لها ثمار ناضجة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه الأمثال تضرب من أجل أن تتفكر، تدرك، تتذكر، تزداد خشية لله سبحانه وتعالى. فيترتب على ذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يعلمون ما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كانت شعب الإيمان عديدة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. فمن يزيل الأذى عن طريق الناس؟ لا من يصنع المطبات، وإنما من يزيل الأذى من طريق الناس، هذا من أعمال الإيمان. فإن كان من أعمال الإيمان العظيم أن تزيل الأذى من طريق الناس، فما بالكم بالأعمال الأخرى الكبرى العظيمة من أعمال الإيمان. ثم قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. انظر، ذكر كلمة التوحيد وهي باللسان، وذكر الحياء وهو عمل قلبي، وذكر إماطة الأذى من الطريق وهو عمل باليد. معنى ذلك أن الإيمان يكون في الداخل، والإيمان يكون على اللسان، والإيمان يكون له آثار على الجوارح. ولذلك قال أهل السنة والجماعة: إن الإيمان قول وعمل. الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. جمعها المصطفى عليه الصلاة والسلام في قوله: الإيمان 70 شعبة. ولذلك من أكمل هذه الشعب منها ما هو واجب على الإنسان، إن تركه يستحق العقوبة. خذوا بالكم، 70 ليست كلها في درجة متساوية، ولذلك قال أعلاها وأدناها، إذا ليست كلها على درجة واحدة فلا تتساوى. ولذلك وجدنا شعبة الشهادتين، شعبة الشهادتين إن نزعت وأتى الإنسان بجميع الشعب هل ينفع الإيمان؟ ليس هناك إيمان. هذا إيمان قطعت رأسه، هذا إيمان قطعت رأسه، بصرت الرأس فلن يبقى شيء يفيد. فالإنسان إذا قطعت رأسه في إيدين وفي رجلين وفي كلى وفي معدة وفي قلب وفي، ولكن قطعت الرأس، هذا مات، فالإيمان ميت. إذا قطعت أعلاه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك شعبة كشعبة إزالة الأذى من الطريق. هذه إن لم يفعلها الإنسان هل يكفر؟ أبدا. هل إيمانه ينزل عن الإيمان الواجب الذي أوجبه الله؟ لا، لأن الله لم يوجب عليك أن تزيل الأذى، ولكن إزالة الأذى من الطريق من المستحبات. ولذلك وجدنا أمور إن نزعت من هذه الشعب تأتي على أصل الإيمان بالإبطال. ولذلك يقول الإمام ابن القيم: هذه الشعب بعضها يقترب من شعبة الشهادتين ويكون بها أولى، وبعضها يقترب من شعبة إزالة الأذى من الطريق. ولذلك تجد شعبة الصلاة اختلف أهل العلم في تركها، هل يكون صاحبها كافرا أو غير كافر، لأن شعبة الصلاة دي أخطر الشعب وأعظم الشعب بعد شعبة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل ترك الصلاة يصبح صاحبه كافر أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. ولذلك نقول لتارك الصلاة: يا تارك الصلاة اعلم أن أهل العلم اختلفوا في شأنك، هل أنت كافر أم مسلم؟ إن وفيت ربك يوم القيامة، هل مهما أتيت من أعمال هذه الأعمال كلها يصيبها الحبوط ولا قيمة لها، وتدخل النار البعيد خالدا مخلدا في النار؟ هذا قاله كثير من أهل العلم ممن يكفر تارك الصلاة كسلا. وبعضهم يقول: لا، ولكنك احذر، الذين لا يكفرون تارك الصلاة احذر، أنت على مشارف الوقوع في الكفر والعياذ بالله. من الممكن لو كان في قلبك إيمان، من الممكن أن تسلم هذا الإيمان إن تركت الصلاة. انظر إلى خطورة الصلاة والعياذ بالله، وإلى عظمة الصلاة. ثم هناك شرائع أخرى وشعب من شعب الإيمان كالزكاة والصيام، من تركها ووافى ربه تاركا لها ليس بكافر، ولكنه يدخل النار إلا إذا شاء له ربه سبحانه وتعالى أن يعفو عنه. فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طبعا لا يجوز للإنسان أن يقول: أنا أعتمد على مشيئة الله وأذهب يوم القيامة لم أعمل شيئا، وإنما قلت لا إله إلا الله ولم أشرك بربي شيئا. هذا والعياذ بالله ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فقد يكون قائل هذه المقولة قد يسر لدخول النار، سلمنا الله وإياكم وأفضت أعماله إلى دخول النار. فالإنسان لا يمتحن ربه سبحانه وتعالى، بل نعمل العمل ولا ندري أقبل عملنا أم لا. يعني نحن الآن نصلي، هل ندري هذه الصلاة قبلت منا أم لا؟ قرأنا القرآن، هل ندري قبلت قراءتنا أم لا؟ فيكون الإنسان، ولذلك العبادة وهي كلمة عظيمة وهي لب لباب الإيمان بعد توحيد الله تبارك وتعالى، والعبادة هذه ليست محصورة كما يقول الفقهاء، فهذا يعد من باب الاصطلاح الفقهي ليس إلا، يقول لك باب العبادات اللي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج فقط، دي العبادات، هذا من باب الاصطلاح الفقهي ليس إلا، وإنما العبادة اسم جامع، كلمة العبادة في القرآن والسنة لكل ما يحب ربنا ويرضى، كل شيء يحب الله ويرضى عنه فهو عبادة، كل شيء يحب ويرضى عنه فهو عبادة، من الأقوال والأفعال الظاهرة اللي بالجوارح بتتعمل والناس بيشوفوها أو باطنة في قلب الإنسان، فكل هذه الأمور تعد من العبادة. ولذلك إذا أخلصت لله وشلت الأذى من الطريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حمل الأذى من الطريق، تشيل بس الأذى من الطريق وتكون في هذا مخلصا لله، عملت هذا العمل ابتغاء وجه الله عز وجل، هذا من العبادة، ده عمل عبادة، مع ان العبادة قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة وقد تكون ركن اساسي في الإيمان، عبادة ومع ذلك التوحيد، ومع ذلك كلها يشترط فيها الشرطان اللذان لابد من توافرهما في كل عبادة من العبادات. الشرط الأول تعملها خالصا لله عز وجل، والشرط الثاني أن تكون موافقة، أن تكون موافقة للكتاب والسنة المطهرة، وإلا فإن كنت مخلصا ولم تكن موافقا للكتاب والسنة كنت مبتدعا البعيد، وإذا كنت موافقا للكتاب والسنة ولم تكن مخلصا فعملك رياء، سلمنا الله وإياكم، ولا يقبل الله إلا ما كان خالصا لوجهه، ولا يقبل الله عز وجل إلا ما كان وفق شريعته. ولذلك هذا الكلام منبني على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يبقى العمل مخلص لله لأنه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يترتب عليها لا أعبد الله إلا بما شرعه على لساني وأفعالي وتقريرات نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبناء على ذلك يكون الإيمان أمر عظيم ينبغي للناس أن يعود جيدا. ما هو الإيمان؟ كل ما أمرنا الله عز وجل به هو إيمان، وكل ما نهانا الله عن فعله يكون تركه إيمان. ولذلك انظر، الترك إيمان، أيوة الترك إيمان، والفعل إيمان، نعم الفعل إيمان. اسمع، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه صفة إيجابية، فعل في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، صفة تركية سلبية، يبقى فعل وترك، فعل الصلاة بخشوع، والذين هم عن اللغو معرضون، هذا أمر أمرنا بترك اللغو، أمرنا أن نترك اللغو، فمن ترك اللغو أتى بعمل من أعمال الإيمان، فالترك إيمان، الترك نفسه إيمان. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. ترك الزنا يبقى بيذكر لك صفة إيجابية وصفة سلبية، صفة إيجابية وصفة تركية، يعني ده فعل وده ترك، الفعل إيمان وعبادة، وترك ما أمرك الله بتركه أو ما نهاك الله عن فعله هذا إيمان. ولذلك العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى، كل اللي يحبه ويرضاه، من الأقوال والأفعال، قول أو فعل، الظاهرة والباطنة، قول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة عظيمة، حينما تذكر الله عبادة عظيمة، تقرأ القرآن عبادة عظيمة، تنهى إنسانا عن فعل ما يضره، هذه عبادات. الأفعال الظاهرة منها إماطة الأذى عن الطريق، وهناك أفعال باطنة، التصديق والإخلاص واليقين والقبول والانقياد والخضوع والخشوع لله عز وجل، والحياء كما قال، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فإذا جاء إنسان وقال أنا مؤمن يعني كامل الإيمان، هل أنت حققت كل هذا الكلام؟ لا أنا حققتوش، يبقى لا يجوز لك أن تفتخر وأن تتألى على الله. هذا العمل الذي عملته أيها المسلم هل تعلم أنه قبل أم لا؟ هل تعلم إذا كانت قد تحققت فيه الشروط أم لا؟ ولذلك الإنسان منا حينما يعمل عبادة من العبادات لابد وأن يكون لهذه العبادة كما قلنا تقوم على أصلين، الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله لا يكون فيها رياء، والمتابعة. وعارفين الحديث اللي دايما بدندن حوله، أول ثلاثة تصعر بهم النار: عالم عمل لغير الله، متصدق تصدق لغير الله، رجل مقاتل في معركة إسلامية حقيقية، جهاد إسلامي حقيقي، ومع ذلك كان جهاده لم يكن لوجه الله. أول من تصعر بهم النار. الأصل الثاني المتابعة، ألا يكون العمل بدعة، وإلا البدعة يضرب بها وجه صاحبها والعياذ بالله. يبقى تقوم العبادة والإبادة يعني عمل إيماني تقوم على أصلين اثنين: الإخلاص والمتابعة. طيب هل ليها جناحين؟ أيوة ليها جناحين وليها حادي. الحادي الحب، أن تحب الله وتحب رسوله عليه الصلاة والسلام، فالمحبة هي التي تجعلك تتجه ويسير بك الركب، ولكن على جناح، متكئا على جناح الرجاء وجناح الخوف، يرجو رحمته ويخشى ويخاف عقابه. يبقى في خوف من عقاب الله والرجاء، يا ترى هذا العمل سيقبل ام لا يقبل. يبقى في رجاء وفي خوف، ولذلك لابد من الرجاء والخوف، لابد من الرجاء والخوف، لان الانسان ان لم يخف سلمنا الله واياكم سيقع في الرجاء. ولذلك قال بعض اهل العلم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، حب فقط بدون رجاء وخوف هذا زنبقة، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. طائفة المرجئة اللي حاطط في اعتباره ان اي عمل حتى ولو لم يعمل شيئا سيدخل الجنة، هذا رجاء في غير موضعه. ارجع العمل عن الايمان، ابعد العمل عن الايمان. الايمان تصديق في القلب وانتهى الامر وخلاص، وقال اشهد ان لا اله الا الله وربك رب قلوب وانتهى الامر على كده. من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، لما الخوارج خوف بس، خوف فقط، هذا مذهب الحرورية. رجاء فقط هذا مذهب المرجئة، حب فقط هذا مذهب الزنادقة. ومن عبده بالحب والرجاء والخوف فهو الموحد. فاحرص ان تكون موحدا، اعبد ربك بهذه الشعب، تسعى. فاذا جاء انسان وقال انا مؤمن، ولذلك امرنا لو حد سألك انت مؤمن تقول انا مؤمن ان شاء الله. ولذلك اهل السنة يقولون الاستثناء في الايمان، لابد انا مؤمن ان شاء الله، بتمنى اني اكون مؤمن، انا مؤمن ان شاء الله، لانك انا مؤمن حقا يقال لك ما قيل لهؤلاء الأعراب الذين لم يحققوا الإيمان وحقيقة الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا. يبقى النفي هنا نفي الإيه؟ للإيمان الكامل اللي اتكلمنا عنه هنا، اللي اتكلمنا. هل أنتم تحققتم بهذا الإيمان العظيم الذي أمركم الله عز وجل به وأتيتم بجميع شعب الإيمان؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. هذا الإيمان إذا عرفنا حقيقته استطعنا أن نفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. تصوروا هل هذا الزاني الذي زنى إيمانه كامل وعنده هذه الشعب موجودة في القلب وعلى الجوارح وفي اللسان؟ أبدا، لأنه ما زنى إلا لأنه فقد من قلبه أعمال القلوب، مش جميعها، لأنه لو فقد جميع أعمال القلوب من انقياد وخضوع وإخلاص وتصديق كله يصبح منافقا كافرا. ولكن غطي ضعفت هذه الأصول في القلب حتى غطيت، اتغطت فضعفت من شدة الضعف، لم تعد قادرة على منع الإنسان من فعل الشيء المحرم. ولذلك سنضرب مثالا، يعني على سبيل المثال، تصور لو أن إنسانا موظف من الموظفين بيأخذ رشوة، هذا الذي يأخذ الرشوة يعلم جيدا أنه في مأمن، لأنه لو علم أنه مراقب لن يأخذ الرشوة، ويعمل نفسه أنه أفضل الموظفين، موظف شريف، لكنه حينما يمد يده للرشوة يكون مأمن نفسه جيدا، لابد وأن يؤمن نفسه، وعارف كويس ان التليفون المحمول قد يكون مثلا يستطيع انه يسجل منه كذا كذا، بيحاول ان الموظف المرتشي يأمن على نفسه حتى لا يقع تحت طائلة القانون. فتصور لو جاء موظف وعلم ان المكان اللي هو فيه مراقب، وهناك كاميرات مراقبة لأجهزة الرقابة الإدارية والمباحث وما شاكل ذلك، وجاي ياخد الرشوة، هذا الرجل لو جاء حد يقول له خذ رشوة هيقوم يخطب الجمعة ويقعد يعلمه الاداب والاخلاق وازاي انا لا اخذ رشوه ان مصر، ويقعد يخطب علشان عارف انه بيتسجل. واخدين بالكم؟ هل يستطيع انسان ان هو بالفعل ياخذ رشوه وهو مراقب؟ رجل تاجر مخدرات يعلم ان مكتب المكافحه عامل له كاميرات وهو تحت هذه الكاميرات مراقب، هل ممكن يتمم صفقه مخدرات؟ يستحيل. ليه؟ لانه عارف انه مراقب. طيب تعالى بقى على الانسان الذي سيعصى الله عز وجل. هذا الإنسان لو علم في قلبه ساعة أن عصى الله أن الله يراه مطلع عليه، وحينئذ من الممكن أن يؤاخذه وهو قادر على أن يخسف به الأرض، وأن لو علم هذه القضايا، هو يعلمها، يعلم أن الله مراقبه، ويعلم أن الله على كل شيء قدير، ويعلم أن الله بكل شيء عليم، ويعلم أن الله مطلع على كل شيء، ويعلم يعلم هذه الأمور، ولكن ضعف هذا العلم وانكمش، وضعفت المشاهدة في القلب. ولذلك الإحسان قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أنت تعلم أنه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، قائم حي قيوم لا ينام، قيوم لو غفل عنك لحظة، غفل عن الكون لحظة يحترق يضيع هذا الكون، فهو قائم. كل خلية في الجسم اللي انت بتبقى نايم وخلايا جسمك شغالة، من الذي يشغل هذه الخلايا؟ ورب العالمين ليس بغافل عنك، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ليس بغافل، الله يراقبك في كل لحظة ومطلع عليك. وأنت تأتي لكي ترتكب وتنتهك محارم الله، يخلع الإنسان ملابسه من أجل أن يرتكب جريمة، زنا، المرأة تفعل هذا، يأتي لكي يسرق، يأتي لكي يفعل كذا، هل هو في هذه اللحظة يعلم علم اليقين أن الله يراقبه؟ ولا هذه الأمور نسيت تماما؟ ولذلك ترفع ويرفع الإيمان عنه، كما جاء في بعض الحديث التي حسنها الشيخ الألباني في تعليقه على كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، يرفع كالمظلة وقد يعود وقد لا يعود. خذوا بالكم من هذا الكلام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني ساعة الزنا وهو مؤمن، ولكن ممكن بعد أن ينتهي يبدأ يندم ويرجع نفسه ويتوب إلى الله، لكن ساعة اللحظة دي ما بقاش مؤمن. هل معنى ذلك انه كافر خرج من الملة؟ لا، ولكن ما عندوش الايمان الكامل الذي نفاه الله عمن نفاه عن مين؟ نفاه عن الاعراب. قالت الاعراب وقالنا الايمان الكامل اللي يمنعك من الزنا ومنعك من السرقة ومنعك من الغيبة ومنعك من النظر الحرام. ولذلك لما قالوا لبعض السلف بما يستعان على غض البصر، استعين على غض البصر بايه؟ قال بعلمك أن نظر الله أسرع إليك من نظرك إلى من نظرت إليها. قبل ما تنظر تعلم أن هناك رقابة، الله يراك، الله مطلع. أبغض بصرك ساعة ما تتذكر هذا حتى ولو ساورتك نفسك، وأراد الشيطان والنفس الأمارة بالسوء أن يجعلها متى تسير في خطئك، يأتي الإيمان هنا فتتذكر رؤية الله لك فتستحي حياء من الله، حينئذ يورثك سبحانه إيمانا تجد حلاوته في قلبك كما جاء في بعض الآثار ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن الإنسان الذي يدعي الإيمان ويقول أنا مؤمن يقال له لم تؤمنوا، ولكن تقول أسلمت نعم، لأن الإسلام أمر ظاهر لا يقدرش ينفع أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تصلي وأنت تصوم وأنت تزكي وأنت تقرأ القرآن وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ده الإسلام، الأعمال الظاهرة هي الإسلام. لكن أنت حينما تقول أنا مؤمن يعني أتيت بكل شعب الإسلام، ومع ذلك شعب الإيمان كذلك القلبية الباطنة. ولذلك لو اجتمع يقول العلماء خذوا بالك الإيمان لوحده لما يذكر يشمل الدين كله، ولو الإسلام ذكر لوحده يشمل الدين كله، إن الدين عند الله الإسلام، يبقى الظاهر والباطن واضح. قد أفلح المؤمنون، الإيمان يشمل الإسلام، لكن لو اجتمعوا الاثنين مع بعض يبقى الإيمان ما يخص الباطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل اللي ذكرته في الخطبة السابقة، حينما جاءه جبريل وسأله عن الإيمان فذكر الأصول الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن لما سألوا عن الإسلام تكلم عن الأمور الظاهرة، الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج لمن استطاع إليه سبيل، الأركان الخمسة. يبقى الأعمال الظاهرة من النطق باللسان والعمل بالجوارح ده إسلام، والأعمال الباطنة هي دي الإيمان. هذا حينما نجمع بين الاثنين إيمان وإسلام، حينما نجمع بين الأمرين. لكن حينما نقول الإيمان يشمل الدين كله، ولما نقول الإسلام إن الدين عند الله الإسلام يشمل الدين كله. ولذلك العلماء بقى بيقولوا طيب لما نيجي نتكلم في مقام المدح نقول إن الله في القرآن الكريم حينما مدح مدح المؤمنون الذين يعملون الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ده ما يخشش النار لو تحقق بهذه الأمور. ولذلك رسموا دايرة، دايرة كده كبيرة واسعة، وقالوا الدايرة دي دايرة الإسلام اللي فيها كل من شهد إلا لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الإسلام. لو هذا الإسلام جوه منها دايرة أخص منها، دايرة الإيمان اللي هم المؤمنين اللي هم أتوا بحقيقة الإيمان اللي بنتكلم عليها، جوه منها دايرة أخص منها اللي الإحسان، ودول المقربون، أولئك المقربون، هؤلاء الذين قال الله عنهم ولمن خاف مقام ربه جنتان. فلو خرجت من الدائرة الإحسان إلى الدائرة الأوسع يبقى خرجت من يبقى لو الإحسان ضعف، والإحسان اللي هو إيه يا أخوانا جاء في القرآن الكريم كما قال الله تعالى كما قال ثم أورثنا الكتاب، اسمع اسمع علشان برضو ما تيأس، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من الذين اصطفاهم الله من عباده؟ فمنهم، وبدأ بمين؟ بالظالم لنفسه عشان الناس ما تيأس، لأن معظمنا ظالمين لأنفسنا. قال فمنهم الذين اصطفاهم، فمنهم ظالم لنفسه. طب الظالم ده كافر؟ لا مش كافر، لأنه اصطفاه. خدوا بالكم خصمنا الى ثلاث اقسام، الاقسام الثلاثه دي مش هي الموجوده في سوره الواقعه. الواقعه بتتكلم وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشأمه ما اصحاب اهل جهنم والسابقون السابقون. لكن هنا بيتكلم عن ايه؟ تقسيم المصطفين الذين اصطفاهم. ولذلك يقول في اخره اولئك جنات عدن يدخلونها. يقول بعض الأئمة هذه الواو حق لها أن تكتب بماء الذهب. ليه؟ لأنهم تقول يدخلونها، واو الجماعة دخلت مين؟ الثلاث أصناف. مين هم الثلاث أصناف؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. بعدها يقول جنات عدن يدخلونها اللي هم الثلاثة. خد بالك هنتكلم عنهم الثلاثة بسرعة عشان نختم الخطبة. يقول فمنهم ظالم لنفسه. مين الظالم لنفسه ومين المقتصد ومين السابق بالخيرات؟ السابق بالخيرات ده المحسن اللي هو أتى بجميع الواجبات وانتهى عن جميع المحرمات مش كده وبس، وأتى بالنوافل والمستحبات مش كده وبس، وترك المكروهات. دول أولئك السابقون أولئك المقربون، دول اللي ورد ذكرهم في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان. ومنهم سابق بالخيرات اللي أتى بالواجبات وانتهى عن المحرمات، وأتى بالمستحبات وانتهى عن المكروهات. طب اللي قل منه، ومنهم مقتصد. المقتصد ده ايه؟ هذا ما اتى بالواجبات بس ما اتاش بالمستحبات وانتهى عن المحرمات بس، هذا مقتصد يدخل الجنة من اهل اليمين الابرار. طب الطائفة الثالثة، ومنهم ظالم لنفسه، مؤمن مسلم عنده ايمان وعنده اسلام ولكنه اتى ببعض الكبائر ولم يتب منها، ما هو لو تاب يبقى مقتصد، أتى ببعض الكبائر ولم يتب منها. هذه الكبائر قد تكون أتى بشيء مطروق تركه حرمه الله أتى به كالزنا أو السرقة أو كذا، يبقى أتى ببعض المطروقات أو فرط في بعض الواجبات، فهذا يصبح في مشيئة إن وافى ربه تائبا يبقى من المقتصدين، إن وافى ربه وجاءته منيته وساعته ومات بدون أن يتوب وهو من أهل التوحيد، فهذا في تقول كده بالنص، فهذا في مشيئة الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، وإن عاقبه يدخل الجنة بعد ذلك. ولذلك الثلاث أقسام، ثم أورثنا الكتاب اللي هو القرآن الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هؤلاء الثلاثة مآلهم إلى الجنة. غاية الأمر أن السابق بالخيرات يدخل الجنة أول الداخلين، وهؤلاء بدون حساب ولا عقاب ولا عتاب. المقتصد يدخل الجنة بدون عقاب ولا ملامة، أما الثالث فمحله مساءلة ومحاسبة، وقد يدخل بعضهم هؤلاء الظالمين هؤلاء الظالمون لأنفسهم، منهم من يدخل الجنة برحمة الله بدون حساب بدون عقاب، يدخل بعض هؤلاء الظلمة الذين ظلموا أنفسهم يعني يدخلهم الجنة بدون عقاب، هذا إحسان منه وتفضل وتكرم، كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله لا يحاكم عباده، العباد لا يحكمون رب العالمين ولا يحاكمونه، ولكن الكثير منهم وبعضهم يدخل النار إن لم يتب ويعاقب، ولكن طبقا لأحاديث الشفاعة يخرج من النار ويدخل الجنة ويكون مآله إلى الجنة. ولذلك يصبح مآل أهل الجنة إما الأبرار أصحاب اليمين وإما السابقون الذين ورد ذكرهم في سورة الواقعة وورد ذكرهم في سورة الرحمن. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أتمنى من الله تبارك وتعالى وأسأله سبحانه أن يكون ما قدمته من مقدمة في باب الإيمان هنا يعني واضحة لتبيين تفسير هذه الآيات الطيبة في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. قبل أن أغادر مقامي إن شاء الله وقدر، إخوانكم من المحتاجين والفقراء في حاجة إلى تبرعاتكم وفي حاجة إلى صدقاتكم، وبالذات في هذا الموسم الشتائي القاسي إخوانكم في حاجة إليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننسى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.